عليه الصلاة والسلام، فقيل له: أتتكلف هذا؟ يعني أنك تلتزم هذا العمل مع ما فيه من كلفة ومشقة عليك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون من أمرين: الأمر الأول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته للعبادة وطول القيام حتى تورمت قدماه، وهذا لا يكون إلا لمن خشي العقاب وخشي النار وخشي من سخط الله، فهو مع طول عبادته قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنهم تعجبوا من فعله هذا مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعلوم أن الناس إنما يطيلون العبادة ويلازمون العمل خشية العقوبة وخشية أن يصيبهم سخط من الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنهم تعجبوا من حاله عليه الصلاة والسلام. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه عبادة الشاكرين ليست عبادة الخائفين، وإنما هي عبادة شكر وعبادة من علم من ربه عز وجل أنه قد غفر له فأراد أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة. ونعمة الله عليه عظيمة وعبادته وشكره عظيم، فهذه العبادة توازي ذلك الفضل من حيث الشكر الذي شرعه الله عز وجل، وأما من حيث المجازاة فإن ثواب الله لا يكافئه عمل ولا يجازيه عمل من أعمال العباد، لكن يرضى من عبده أن يحقق العبادة التي شرع الله له. فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة الشاكرين الذين علموا من الله عز وجل أنه قد غفر لهم فيعبدون الله عبادة الشكر، وهذا لا ينافي خوفه من الله ورجاءه في الله عز وجل، فقد كان يجمع في عبادته بين الخوف والرجاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إذا رأى سحابة قد أقبلت على المدينة أو رأى أنها أقبلت عليهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفزع منها ويدخل ويخرج ويخشى أن يكون هذا من عذاب الله أو من سخط الله، وهذا مما يدل على خوفه من الله تبارك وتعالى، ولكنه في هذه العبادة يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه وتفضل من الرسالة ومن نعمة بلاغ الدين ومن نعمة مغفرة ما تقدم الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو قريب في لفظه من حديث المغيرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. ترم قدماه يعني تتورم قدماه، والورم هو الانتفاخ الذي يصيب القدم لأثر السير أو لأثر القيام أو لوجود مرض، وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم مرض، ولكنه تورمت قدماه لطول القيام ولكثرة عبادته عليه الصلاة والسلام. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا في معنى ما تقدم من حديث المغيرة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى لحديث أبي هريرة من طريق أخرى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، وهذا في معنى وفي لفظ حديث المغيرة، تنتفخ قدماه أي تتورم من طول القيام. فقيل له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من الله عز وجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه لم يترك العمل وما زال يعبد الله عز وجل. وهذا دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يترك العبادة كما يفعل بعض الزنادق الذين يقولون أن الرجل إذا بلغ مرحلة اليقين ترك العبادة وسقطت عنه العبادات، فهذه زندقة وإلحاد وخروج من الدين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يعبد الله هذه العبادة العظيمة. وهذا دليل على أن من لم يعلم أن الله غفر له أنه أولى بأن يعبد الله وأن يطيل القيام وأن يقوم الليل حتى يغفر الله عز وجل له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له وهو يعبد الله عبادة الشاكرين على هذه النعمة. وأما من لم يعلم مصيره ومآله إلى أي الدارين يكون وإلى أي الدارين يفضي، فعليه أن يجتهد في العبادة وأن يحرص على هذه الساعات من العمر أن يقضيها في طاعة الله عز وجل. والمصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أي عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وعن كيفية قيامه ومتى يكون وفي أي وقت يكون. فقالت رضي الله عنها: كان ينام أول الليل ثم يقوم. كان ينام أول الليل، قيل أنه كان ينام ثلث الليل، وقيل نصف الليل، ثم يقوم في منتصف الليل. قالت: ثم يقوم أي للصلاة. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام أول الليل ليكون أدعى إلى النشاط وأقوى في قيامه وخشوعه، ثم يقوم أي يصلي. فإذا كان من السحر أوتر، يعني أن صلاته تمتد من نصف الليل إلى وقت السحر، فإذا جاء وقت السحر وهو آخر الليل وهو آخر الثلث الأخير من الليل أوتر عليه الصلاة والسلام، أي أنه ختم قيامه بوتر كما أرشد لذلك الأمة وكان عليه الصلاة والسلام. قالت ثم أتى فراشه، ثم أتى فراشه أي مضجعه ومكان نومه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإن كان له حاجة في أهله قضى ما يقضي الزوج مع زوجته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة أنه كان يجمع بين النوم وبين القيام، ولربما أتى أهله فلم يكن متبتلا منقطعا عن النساء، ولم يكن ينام الليل كله، وما كان يقوم الليل كله، وإنما كان يجمع بين هذه الأمور، وهذا هو أكمل هدي. ولهذا لما جاء الثلاثة نفر أو الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم خبرهم والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو أكمل هدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي نفسه حظها من النوم ومما أباح الله له من نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم شيئا من الليل. فهذا أكمل هدي، تعطى النفس حظها مما أباح الله، ويجمع بين عبادة الله وبين إعطاء النفس ما يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى. فإن كان له حاجة ألم بأهله، وهذا دليل على أنه ما كان يفعل ذلك دائما، وإنما إن كانت له حاجة ورغبة أصاب من أهله ما كتب الله عز وجل. قالت فإذا سمع الأذان وثب، إذا سمع الأذان وثب أي أنه قام مسرعا. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع المؤذن قام وكأنه لا يعرفنا، وهذا دليل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والعبادة عندما يسمع المؤذن. قالت وثب، والوثب هو أن يقوم بقوة في نشاط وفي رغبة في العبادة. قالت فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، إن كان جنبا أفاض عليه من الماء بمعنى اغتسل، وهذه اللفظة استدل بها العلماء على أنه لا يشترط في غسل الجنابة أن يدلك بدنه، وإنما متى ما أفاض الماء وأصاب البدن فإنه ارتفع الحدث بذلك، ولكن إن دلك الجسم وأمر يده على بدنه فإن هذا أحوط حتى لا ينبو الماء عن بعض البدن. وأما إذا عمم بدنه بالماء صح الغسل، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما في قول مالك فإنه يشترط الدلك وإمرار البدن وإمرار اليد على البدن في الغسل وفي الوضوء. قالت فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء أي اغتسل لرفع الحدث، وإلا توضأ أي إن لم يكن جنبا توضأ وخرج إلى الصلاة أي لصلاة الفجر. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الجمع بين القيام وبين النوم، ولربما أتى أهله وأصاب منهم، ثم بعد ذلك إذا سمع المؤذن بادر إلى الغسل أو الوضوء ثم خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنها قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أنه بات عند ميمونة، وميمونة هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، الوسادة هي ما يتخذه النائم تحت رأسه، فاضطجع ابن عباس في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، وهذا دليل على حرصه من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرقب قومه وانتباهه وقيامه لليل حتى يضبط ذلك. قد جاء في بعض الأحاديث أنه أخبر أو طلب من خالته ميمونة أن تعلمه بقيام النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه لذلك بنفسه. قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، أي في الجزء الأطول منها، وهذا دليل على عدم مضايقته للنبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وإنما نام في عرضها، فهو لا يضايقه في المكان ولا في الوسادة، بخلاف ما لو نام بجانبه فإنه لربما ضايقه في المكان وفي الوسادة، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يتخذ فراشا يستقل به، وإنما يتخذ ما يسد الحاجة، ولربما شاركه أهله أو بعض من ينام بجانبه في وسادة أو فراش. قال واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ. هذا وصف دقيق لمقدار نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينام إلى منتصف الليل، وهذا التفسير فيه إيضاح للمجمل من قول عائشة كان ينام أول الليل ثم يقوم، فهل النوم يكون إلى ثلث الليل أو إلى منتصفه أو أنه قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل؟ وقول ابن عباس أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا دليل على أمانة الصحابة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قطع أن نومه كان إلى منتصف الليل، وإنما جعل ذلك محتملا لثلاثة أوجه: إما أن ينام إلى منتصف الليل أو قبل ذلك بقليل أو بعده بقليل. ثم بعد ذلك قال استيقظ، أي استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، فقال فجعل يمسح النوم عن وجهه، فجعل يمسح النوم عن وجهه أي يمسح بيده وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفعل مما يذهب أثر النوم وإغماض العينين عند النوم، وفيه تدليك للوجه وللعينين، فينشط الإنسان ويصبح أكثر نشاطا عند من استيقاظه من نومه. قال فجعل يمسح النوم عن وجهه، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم أنه ما يقوم بعد أن يأخذ يعني حظه الكامل من النوم، وإنما قد يقوم به أثر النوم، وهذا دليل على أنه لا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر، فإن من يفعل ذلك يدل على أنه في حاجة للنوم، وأنه لا يزال يرغب في النوم، ولكنه يمسح بيده وجهه حتى يذهب هذا الأثر من النوم عندما يفعل ذلك الفعل. قال ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، أي أنه قرأ هذه الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهذا دليل على أنه لا بأس بقراءة القرآن لغير المتوضئ، وأن ذلك جائز إن لم يمس المصحف. قال ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها، ثم قام إلى شن، والشن هي القربة التي يجعل فيها الماء. قال إلى شن معلق، أي أن هذه القربة معلقة، وإذا كانت معلقة يكون هذا أدعى لبرودة الماء فيها، فتوضأ من هذا الماء الذي فيه شيء من البرودة ليكون أدعى إلى نشاطه وأدعى إلى استعداده للصلاة. قال فتوضأ منها، أي من هذا الشن أو من هذه القربة التي وصفها بأنها معلقة وأن فيها شيئا من الماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة نفسه، فلا يهيأ له الماء، وإنما يأخذ وضوءه من القربة أو مما كان حوله من الآنية، ثم يقوم ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال فأحسن الوضوء، أي أنه توضأ وضوءا أسبغ الوضوء، وهذا الإحسان مفسر في حديث عثمان رضي الله عنه أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا ما جاء من مسح الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة. قال ثم قام يصلي، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما كتب الله عز وجل له بعد أن توضأ وبعد أن تهيأ للصلاة. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. قال ابن عباس مخبرا عن قيامه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه اقتدى به في قيامه، وهذا دليل على جواز الاقتداء بمن قام الليل، وأن يكون إماما لغيره ولو كان هذا في غير رمضان. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وهذا دليل على أنه كان بجانبه من الناحية اليمنى، فإن هذا دليل على أنه عندما وضع يده اليمنى على رأسه فهو أقرب ما يكون إلى جنبه الأيمن، وهذه هي الهيئة الصحيحة لمن اقتدى بإمام فإن المأموم يقف عن جانبه، وهذا دليل على وقوف المأموم عن يمين الإمام إذا كان الإمام إنما يصلي خلفه، إنما يصلي معه رجل واحد، فإذا انضم إليه آخر تقدم الإمام أو تأخر المأموم وصف جميعا خلفه. قال: ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. جاء في بعض الروايات أن ابن عباس قال: إنما فعل ذلك ليؤنسني في ظلمة الليل، يعني ليؤنسه بفعله هذا، وأنه قد رضي منه هذا الفعل، وليطمئن أيضا على وقوفه بجانبه، ولعل هذا أيضا يستدعي نشاطه وأن ينبهه إلى الاستعداد للصلاة، وإلى أن يكون نشطا، وإلى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه وعلى حسن تعليمه وعلى توجيهه وعلى مؤانسته له. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال: معا أحد رواة الحديث 6 ركعات، يعني أنه فعل 6 مرات، يعني أنه صلى 6 مرات ركعتين ركعتين، فيكون عدد الركعات 12 ركعة. قال: ثم أوتر. وهذا الوتر مفهوم الروايات أنه أوتر بركعة واحدة، فإنه كان يصلي 13 ركعة كما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنه. وفي هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يصلي مثنى مثنى، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، يفعل هذا 6 مرات، فيكون عدد ركعات 12 ركعة، ثم يوتر بعد ذلك بركعة. ولربما جمع يعني 4 ركعات بتسليمة واحدة، ولربما يعني جمع بين أكثر من ذلك ثم بعد ذلك يوتر بركعة، ولربما أيضا صلى 3 ركعات بتسليمة واحدة يجعل هذا في آخر صلاته. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على جواز فعل ذلك في قيام الليل. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، والمؤذن هو بلال، وكان يعلمه بوقت الصلاة ويخبره بقرب وقت الأذان. قال: فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. فصلاته عليه الصلاة والسلام تنتهي بهذا الوتر. قال: ثم اضطجع، وهذا موافق لقول عائشة ثم أتى فراشه. وهذا الاضطجاع قال العلماء الحكمة منه أنه يكسر التعب والجهد الذي يكون بعد القيام، ويكون فيه تهيؤ لصلاة الفجر فيخرج لها وهو نشيط. وقال العلماء أن هذا الاضطجاع أنه سنة ينبغي أن يفعل بعد القيام، ومنهم من قال أنه بحسب الحاجة، فإن احتاج إليه وإلا فلا يكون من السنة الاضطجاع. قال: حتى جاءه المؤذن يعلمه بدخول وقت الصلاة، ثم قام فصلى 2 ركعتين، وهذه راتبة الفجر، 2 ركعتين خفيفتين، أي أنه يخفف هاتين الركعتين، وهذا هو هديه في راتبة الفجر أنه كان يخففهما، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: فأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني هل قرأ الفاتحة في هذه الصلاة؟ مما يدل على تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الفجر. وهذا مخالف لما عليه بعض المسلمين اليوم الذين يطيلون السجود والقيام في راتبة الفجر، هذا مخالف للسنة السنة أن تخفف ركعتا الفجر كما كان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فصلى الصبح، والصبح هو الفجر، أي أنه صلى بالناس صلاة الفجر وصلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من حديث ابن عباس فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله كله إلى أن يصلي صلاة الفجر، ماذا يفعل، كيف يقوم، ومتى يستيقظ، ومتى يضطجع بعد قيامه، ومتى يخرج لصلاته، وأنه يصلي الراتبة قبل خروجه للناس، كما دل على هذا الحديث والأحاديث الأخرى أيضا في أنه كان يصلي الرواتب في بيته ثم يخرج للناس. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ثم ذكر المصنف أيضا هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني بالليل، يصلي من الليل يعني بالليل وفي أثناء الليل 13 ركعة. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، وفي بعض الأحاديث كما سيأتي من حديث عائشة يصلي 11 ركعة، وفي بعضها 9 ركعات. فالجمع بين أنه يصلي 13 ركعة وإحدى عشرة ركعة أن بعضهم عد الصلاة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وأنه كان يصلي ركعتين خفيفتين كما سيأتي. فمنهم من عدها من قيامه، ومن قال يعني 11 ركعة يعني في الصلاة الطويلة التي كان يصليها ولم يعد الركعتين، ومن عد الركعتين قال 13 ركعة. وأما 9 ركعات فلربما نقص من صلاته في بعض الليالي فكان يطيل القيام ويقل عدد الركعات، لكنه ما كان يزيد عن 13 ركعة لا في رمضان ولا في غيره كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يطيل القيام في الركعة الواحدة حتى لربما قرأ يعني 5 طوال في ركعة واحدة أو قسمها على صلاته كلها، مما يدل على طول قيامه عليه الصلاة والسلام. ولا يدل هذا على أنه لا يزاد عن هذا العدد، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة من الليل لا يدل على عدم جواز الزيادة عن ذلك، لأنه سئل عن قيام الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وقال في القيام خلف الإمام في رمضان من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كانت صلاة الليل محددة بركعات معينة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فعله في نفسه، وما أرشد إليه الأمة فإنه لم يقيد ذلك بعدد، فمن شاء أن ينقص أو يزيد فلا بأس بذلك، ومن صلى هذا العدد فهو أوفق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدل على عدم جواز الزيادة أو النقص عن هذه الصلاة. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه. إذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أي لم يتمكن من قيام الليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما كان في بعض أيامه في جهاد أو أنه مريض أو لربما يعني لم يأخذ يعني قسطه من راحة، فلربما نام الليل ولم يقم لنوم أو لأنه غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة، وهذا دليل على أنه يقضي ورده الذي كان يصليه بالليل، ويدل على مشروعية قضاء قيام الليل من النهار، ولكن يشفع ما كان يصلي بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه 11 ركعة، فإذا نام عن ورده صلاه بالنهار 12 ركعة، أي أنه يشفع الوتر بركعة واحدة، لأن صلاة الليل تختم بوتر وصلاة النهار لا وتر فيها. قال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن آخر النهار تصلى فيه صلاة المغرب، فالمغرب هي وتر النهار، فلا يوتر في صلاة النهار وإنما يصلي شفعا. وإذا قضى صلاته من الليل الذي كان يوتر فيه يشفع وتره بركعة فيصلي زيادة على ما كان يصلي بالليل ركعة زائدة، فإن كان يوتر بثلاث صلى 4 ركعات، وإن كان يوتر بسبع صلى 8. وإذا كان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يصلي من النهار 12 ركعة، فهذه هي صفة قضائه لورده من الليل ولقيام الليل من حيث العدد. وأما الوقت فإنه يصلي ذلك من الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل زوال الشمس، فإن ما قبل الزوال هو وقت نهي، فيصلي ما بين وقتي النهي، وقت النهي الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا يصلي إلا راتبة الفجر ثم فريضة الفجر، ثم بعد ذلك لا يصلي إلى أن تطلع الشمس وترتفع. عند ذلك تشرع صلاة الضحى، ويشرع قضاء يعني ما فات من قيام الليل في ذلك الوقت إلى قبيل الزوال، وهو وقت النهي الثاني الذي يكون عند توسط الشمس من السماء، وعند الزوال فإنه يمسك عن الصلاة. فكان يصلي ورده من الليل في ذلك الوقت، ثم يشفع ما كان يصلي من الليل بركعة واحدة فيصلي 12 ركعة. وهذا دليل على مشروعية قضاء قيام الليل، ويدل على مشروعية المداومة على قيام الليل، وأن من نام عن ورده فالمشروع أن يقضيه حتى يكتب من المداومين عليه، وهذه رحمة من الله، لأن الإنسان إذا نام لربما غلبه النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو خير من عبد الله، ولكن من حكمة الله أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا النوم، ثم ليقضي وتره ورده من النهار، ليكون هذا تعليما للأمة، ولتعلم الأمة أن الناس مهما اجتهدوا أنهم بشر، فلربما غلبت الرجل يعني عيناه ونام عن ورده فيشرع له أن يقضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في كل هديه، حتى في نومه عن ورده شرع لنا قضاء الوتر وقضاء الورد، فكان في هذا رحمة وتوسعة للأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لورده من الليل، لكنه يقضيه شفعا ولا يصليه وترا، وإنما الوتر يكون بالليل. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ذكرتم بالأمس جواز صوم الستة من شوال قبل القضاء عند وجود العذر الشرعي، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة؟ هذا غير متعارض مع هذا الحديث، فقوله لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة إذا كان الوقت يضيق عن الفريضة. مثال ذلك من استيقظ وهو متأخر، يعني لم يؤدي صلاة الفجر، وما بقي من الوقت إلا ما يؤدى فيه الفريضة، فلا يشتغل بالنافلة، فإن الفريضة مقدمة. وأما صيام ست من شوال فإنه لا يتعارض مع أداء الفريضة، لأن وقت أداء الفريضة وقت موسع ليس في شوال فقط، ووقت النافلة يفوت بانقضاء شوال. ومن هنا قال العلماء لا بأس أن يصوم ست شوال قبل أن يقضي، هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر لا يصوم هذه الست حتى يتم القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، قالوا فهذا لم يصم يبقى عليه شيء من الصوم. وقال الآخرون من صام رمضان يعني حكما، أي في حكم الصائمين، وأما القضاء فهو وقت موسع لا يشدد على الناس فيه. ولو قيل أن صيام الست لا يكون إلا بعد القضاء لقيل بتعين القضاء في شوال، وهذا مردود بما جاء في حديث عائشة أنها كانت رضي الله عنها لا تقضي ما بقي لها من رمضان إلا في شعبان قبل رمضان الآخر، وهذا يدل على أن السنة كلها وقت للقضاء إلى أن يأتي وقت رمضان الآخر. وإذا وسع الله على عباده في قضاء رمضان فإنه لا يضيق عليهم بأنه لا بد أن يكون هذا في شوال، فوقت القضاء موسع ووقت الفضيلة النافلة مضيق، والعلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، فهذا ليس فيه تعارض مع الحديث أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، مثل من يتصدق نافلة وهو لم يؤدي الزكاة، أو من يحج بنية النفل وهو لم يؤدي حج الفريضة، فإن هذا لا ينبغي. أما هذه الحالة فهي ليست متعارضة مع الحديث كما تقدم توضيح ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يتساءل البعض كيف يكون هناك عذاب القبر قبل أن يحاسب الناس وقبل أن يأخذوا صحائفهم؟ الحساب يوم القيامة يكون لإدخال الناس الجنة والنار، وأما العذاب في القبر والنعيم يكون بحسب عمل العبد، والله عز وجل يعلم من المستحق للعقاب ويعلم من المستحق للثواب قبل الحساب، ولكن يوم القيامة يقام الحساب وتوزن الأعمال لإظهار الحجة على الناس. وهذا القائل كأنه يستبعد أن يكون هناك حساب قبل أن يكون الوزن وقبل أن يكون النظر في الصحف، فهذا إنما هو لإقامة الحجة على العباد، والله عز وجل عليم، وهو يعلم من المستحق للثواب ويعلم من المستحق للعقاب. وهذا قد يعارض هذا أيضا قوله بأن الدنيا يقع فيها ثواب وعقاب، فكيف يكون في الدنيا ثواب وعقاب وهو لم توزن أعمالهم ولم تنقضي أعمارهم؟ الله عز وجل مطلع عليهم ويعلم حالهم، فيثيب المحسن في الدنيا بأنواع من الثواب، ويعاقب بعض المذنبين بأنواع من العقوبات، إما أن تكون عقوبات شرعية مقدرة يقوم بها الإمام بحكم شرع الله، وإما أن تكون مصائب مقدرة من الله تنزل على العباد بسبب ذنوبهم. نعم. ويقول: ما هي الكتب التي ينصح بها للمبتدئ في العقيدة؟ الكتب أن يبدأ بالكتب المختصرة والمتون التي هي أقرب ما يكون لفهم المتعلم المبتدئ، مثل الأصول الثلاثة وأصول السنة للإمام أحمد، الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصول السنة للإمام أحمد، وكذلك الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وبقية المتون المختصرة التي هي مختصرة في عبارتها مع شمولها لعصول مسائل الاعتقاد. جزاكم الله خير. يقول السائل: أرجو الإجابة عن شبهة تفيد أن المنهج السلفي يعادي العلم النظري وأهله من خلال تحذيرهم من كتب ابن سينا والفارابي وغيرهم ممن أثروا العلم النظري. هذا الذي يقول هذا الكلام لا يعرف حقائق الأمور وليس لديه فهم لمنهج السلف ولا لهذه الكتب التي ذكر أنها كتب ابن سينا والفارابي. أولا، المنهج السلفي هو منهج مستقى من الكتاب والسنة وليس هو أفكار البشر ولا من عقول الناس، وإنما هو منهج مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف الأمة. وأئمة السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، أهل القرون الثلاثة المفضلة، هؤلاء هم أئمتنا وهم قدوتنا في العلم، وهؤلاء العلماء وأئمة السلف لا يعارضون العلوم النظرية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وكتب ابن سينا والفارابي والطوسي وابن رشد والرازي وغير هؤلاء، هذه الكتب في مادتها تنقسم إلى قسمين: مادة متعلقة بالعلوم النظرية والعلوم الطبيعية كعلم الطب والهندسة والكيمياء وبعض العلوم الدنيوية، فهذه المادة الموجودة في هذه الكتب فإن العلماء لم يعارضوا ما فيها لأنها علوم تستند إلى التجربة وإلى الخبرة، ولكن ما فيها منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، لكن ما هو صحيح يستفاد منه وما هو غير صحيح يقال هو من أخطاء الأطباء ومن أخطاء هؤلاء العلماء، لكنه لا يقدح في دين ولا في عقيدة. وأما المادة الأخرى وهي ما هو موجود في كتب هؤلاء مما يسمونه بالإلهيات ومما يسمونه بالتوحيد الذي هو تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وعن أفعاله، كما يقول ابن سينا إن الله عز وجل يعني يتنزه أن يتصف بصفة أو باسم أو أن يكون في العلو، يقول: وإنما جاءت الكتب السماوية بخيالات تخيل للناس أن لهم ربا في السماء وأن له عرش وأن له أسماء وصفات، وكل هذا من باب التخييل، ولهذا يسمى هؤلاء أهل التخييل، وطائفة منهم يسمون أهل التجهيل، يقولون حتى الأنبياء لا يعرفون هذا التوحيد، فهذا المتكلم لا يدري ما في هذه الكتب من الضلال. هذا الذي أنكره السلف وهذا الذي حذر منه السلف: الزندقة، تعطيل الصفات وتعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، هذا الذي أنكره العلماء على ابن سينا والفارابي. أما الطب والهندسة وهذه العلوم كما ذكرت منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، ومع هذا فلم يذم هؤلاء على أخطائهم الطبية لأن هذا علم يقوم على التجربة، فما أصابوا فيه هم مصيبون وما أخطأوا فيه هم مخطئون. وأما كلامهم في باب الإلهيات وفي باب العقيدة فإنه زندقة وإلحاد، وكم تضرر الناس بهذه الكتب التي أورثت الناس الشك والريب والشك في وجود الله عز وجل. ويعرف هذا من درس هذه الكتب وعرفها وعرف ما فيها من ضلال. فهذا المتكلم ينبغي له أولا أن يعرف مقصود السلف من التحذير من كتب هؤلاء وما الذي في كتب هؤلاء، ولا يعمم الكلام. فالواجب على المسلم أن يتثبت في أقواله وأن لا يطلق الأحكام إلا بعد التثبت والتفقه فيما يتكلم به. فالعلماء من أئمة السلف إلى العلماء المعاصرين ما ذموا هؤلاء على ما ألفوا في الطب. ابن سينا له كتاب الإشارات ويزعم أنه إشارات لحل رموز القرآن، وهو مليء بالزندقة والتعطيل وتعطيل الله عز وجل عن كل صفة وفعل واسم. وله كتاب القانون في الطب. كتاب القانون ما ذم ابن سينا على كتاب القانون وإن كان فيه إصابة وأخطاء، وإنما ذم ابن سينا على تعطيله لصفات الله وعلى تجهيله للأنبياء وعلى دعوى أن الأنبياء ما عرفوا حقيقة التوحيد. ولهذا الفلاسفة المعلم الأول عندهم أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والنبي صلى الله عليه وسلم الفارابي في الإسلام وأرسطو قبل الإسلام. فأين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم عندهم؟ لا هو الأول ولا الثاني، الأول أرسطو والثاني الفارابي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذكر عند هؤلاء. هذه عقيدة الفلاسفة. فينبغي للإنسان أن يعرف، يعني كما يقال عدوه من صديق والموافق من المخالف. وأهل السنة أهل عدل، لا يذمون الرجل من غير موجب للذم، ولا يمدحون إلا بحق. ومن أراد أن يعرف حقيقة مذهب السلف فليرجع إلى العلماء الراسخين الذين بيّنوا هذه المسائل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فما ذم ابن سينا على الطب، وابن القيم وغيره من أهل العلم أخذوا من ابن سينا بعض مسائل في الطب، وما ذمهم في هذا الباب، وإنما ذمهم على الانحراف العظيم في باب الأسماء والصفات، بل في سائر مسائل الاعتقاد. نعم. جزاكم الله خيرا. نقول السائل: من نام عن ورده من الليل فهل يقال إنه من ذنبه في هذا العصر؟ لا يقال. قد يصيب الإنسان مرض فهو معذور، وقد ينام فهو معذور، بل لو نام عن الفريضة فهو معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم نام عن ورده، ونام مرة عن صلاة الفجر، كل ذلك بقدر الله ومن غير تفريط من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسلم إذا لم يفرط واستعد للقيام ولم يتمكن من ذلك فإن الإنسان ضعيف، قد يصيبه مرض وقد ينام فتغلبه عيناه ولا يشعر بالوقت، فهو معذور إذا لم يصحب ذلك تفريط. وأما من يسهر السهر المبالغ فيه ثم ينام ولا يحتاط ولا يتخذ الأسباب للاستيقاظ ولا يتهيأ لذلك، فلربما يعني فرط من هذا بهذا الاعتبار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المشروع في حق المسلم صلاة الرواتب في المنزل؟ وإذا كان كذلك فإنه يؤدي إلى فوات التهجير إلى المسجد والصف الأول. هذا يختلف. إذا كانت المساجد بعيدة مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام وهذه المساجد الكبيرة التي تقصد من أماكن بعيدة، فنعم لو بكر الإنسان وصلى في المسجد فلا بأس. ولكن من كان جار المسجد في المساجد التي تكون في المناطق المنتشرة في المدن فيمكن أن يؤدي النافلة في بيته ثم يخرج ويدرك الصلاة. أما إذا أتى لمسجد بعيد وخشي إن تأخر أن يفوته شيء من الجماعة فعليه أن يؤدي الراتبة في المسجد. فهذا إذا تزاحمت الفريضة والنافلة فالفريضة مقدم، حرص على أداء الفريضة في وقتها مقدم على الاشتغال بالنافلة. وكذلك لو أدى الفريضة ثم خرج إلى مكان لا يرجع إلى بيته كما يحصل بعض الناس اليوم ويخشى أن ينسى أو تفوته هذه النافلة فعليه أن يصلي الراتبة في المسجد. وأما إذا رجع لبيته فالأولى أن يؤخر أداء الراتبة إلى أن يرجع إلى البيت. هنا يسأل شيخنا عن يعني عن تعارض نافلة ونافلة، يقول إذا صلى في البيت النافلة يفوته الصف الأول أو التهجير إلى المسجد. على كل حال هذه نافلة ونافلة، فإن رغب في أداء الفضيلة بأداء النافلة في البيت فهي أفضل ما تؤدى النافلة في البيوت، فإذا رغب في هذه الفضيلة ثم أتى وأدرك الجماعة فقد نال فضيلة عظيمة. وإن أراد التهجير والتبكير إلى المسجد فعليه أن يقدم هذه الفضيلة على تلك، لكن الذي يؤكد عليه هو أن لا يؤدي أداؤه للنافلة في البيت أن تفوته أو أن يفوته شيء من الفريضة بحيث يأتي وهو متأخر، فإن دخوله في الصلاة من أولها مقدم على أداء النافلة في البيت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المنهج الصحيح في مسالك القدر؟ والسؤال عن هل الإمساك عن بعض مسائله أو الخوض فيها بعقلانية بدون دليل؟ لا يجوز الخوض في باب القدر ولا في غيره من مسائل الدين بالعقل، إنما العقل تبع للشرع. وأما المسائل التي دلت عليها الأدلة في الشرع مثل مراتب القدر ومثل الأدلة على الإرادتين ومثل الأدلة على هداية الله ومثل الأدلة على ما يكتبه الله من الزيغ على بعض الزائغين وما دلت عليه الأدلة، فلا بأس أن يبين للناس ما جاء في الأدلة. فإن الله عز وجل إذا خاطب عباده بأمر أو نهي أو بخبر فإنه لا بد أن يتفقه في ذلك وأن يعرف المسلمون ما خطبوا به من كلام ربهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الخطباء يخطب الجمعة من الجوال، يقول: نحن نعلم أبناءنا احترام المساجد ولزوم السكينة والوقار والوقار فيها وعدم العبث بالجوال، فماذا نفعل إذا كان يفعل الإمام يفعل ذلك؟ هذا تفريط من الإمام، يعني ما يستطيع أن يحضر خطبته في أوراق، ومع الآن وجود الأجهزة يستطيع أن يسحب هذه الأوراق من الجهاز في أوراق، فأصبح الكسل الآن ملازم لبعض الناس لا يريد أن ينقل هذه الخطبة إلى ورقة وإنما يفتح الجوال، وإذا انقطع الجوال انقطع الخطيب، هذه مشكلة. فلا ينبغي، وإنما المسلم يحرص على أداء هذه الأمانة والخطابة بأن يحضر لخطبته، وإن حفظ ما يريد إلقاءه أو كتبه لا أقل من ذلك. أما أن يأتي بالجوال ويقرأ